الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا لإذاعة صلاة الفجر. وفضل الله مأمول وذاني صلاة الله صلاة الله صلاة الله للمختار طه وتسليم له في كل آن. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المباركة، في هذه الساعة الطيبة المباركة، وفي هذا اللقاء الطيب المبارك، لقاء القرآن والذكر، لقاء الدعاء والابتهال، لقاء الإقبال على الله تبارك وتعالى ولو بسجدة فيها دعوة تفتح لها أبواب السماء. نحييكم إخوة الإيمان من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة، ساحة طيبة طاهرة لسيدة العلم ونفيسته، ساحة طيبة مطهرة بروادها من عباد الله الصالحين الطيبين الذين أتوا من كل مكان ليذكروا اسم الله ويقبل على الله تبارك وتعالى في دعاء وفي ركوع وفي سجود. نحييكم أيها الإخوة في هذا الوقت الهزيع الأخير من الليل الذي فيه لا ترد دعوة ولا يرد طلب ولا يرد استغفار، فيه الحق تبارك وتعالى يتدلى إلى السماء الدنيا. إخوة الإيمان، ما أجمل أن نستهل هذا اللقاء الطيب

وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن نلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك بتلاوة قرآنية بدءا من الآية 88 من سورة الأعراف، وانتهاءا بالآية 16 من بعد 100 الأولى من ذات السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ننقل لكم على الهواء مباشرة هذه اللحظات الطيبة النورانية وهذا اللقاء الطيب الذي تحضره معنا ملائكة الرحمة. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله ويتدارسون دينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وكتبهم الله في من عنده. فاللهم إن هذا جمعنا جمع طيب نجتمع فيه حول مائدة القرآن الكريم نتلوه ونتدبره، فاكتبنا يا ربنا مع الشاهدين، ونعوذ بك أن نكون من الغافلين. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هذا وقت الدعاء، الوقت الذي لا ترد فيه يد مرفوعة إلى الله تبارك وتعالى صفرا، الوقت الذي يتجلى فيه الحق تبارك وتعالى ليجيب سؤال كل سائل، فاسألوه ما شئتم، وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة واجفة راجية أن يتقبل منا الدعاء، وأن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا القيام، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آمين وتقبل منا أجمعين. أخوة الإيمان، حتى يؤذن بميلاد يوم جديد، هذه أدعية وابتهالات دينية يقدمها المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله العظيم، حياء من الله العظيم، من كل ذنب صغير أو عظيم، حديث أو قديم، بقصد وبغير قصد، وأتوب إليه توبة يعقبها سرورك ونورك وعظيم. يا أكرم الأكرمين، يا رب، إلهي أن يزهو بها التاريخ والأرجاء، إذ مر أحمد رامي وجه العدا يغشى الوجوه الرمل والحصباء ويلوذ بالغار الأمين وصحبي يا غاره

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد رفع نداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد. رفع النداء بعد أن قدم أدعية وابتهالات دينية المبتهل الشيخ ضياء الدين الناظر من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. وما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء الحي عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، ننقل لكم هذه اللحظات الطيبة، لحظات مولد يوم جديد من أيام الله المباركات. يوم جديد ينادي فيه مناد: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود. هذا يوم أخوة الإيمان والإسلام يقربنا إلى الآخرة يوما محسوبا من أيام دنيانا، ويوم منقوص من الأعمار، يوم يحاسب فيه المخطئ على خطئه ويجازى فيه المحسن على إحسانه. يوم أخوة الإيمان والإسلام تقدر فيه الأرزاق وتقدر الأعمار، ففي هذا الوقت تقسم فيه الأرزاق كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي ابنته فاطمة ويقول: يا فاطمة قومي فاشهدي ساعة تقسيم الأرزاق. فاللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في أولادنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. هذا اليوم إخوة الإيمان والإسلام الذي يبدأ الآن ويجتمع فيه الإخوة الحاضرون هنا في ساحة هذا المسجد، ليبدأوا يومهم بطاعة من طاعات الله تبارك وتعالى. يبدأونه بأداء ركعتي الصبح في جماعة من بيت من بيوت الله، وطوبى لمن تطهر في بيته وجاء يمشي إلى بيت من بيوت الله. له بكل خطوة حسنة وتحط بها عنه سيئة. يأتي إلى بيت الله تبارك وتعالى وبيوت الله في الأرض المساجد، فكان حقا على المزور أن يكرم زائره. وأي مزور إخوة الإيمان والإسلام؟ إنه العادل، إنه الحاكم، إنه الحكيم، إنه التواب الذي يقبل توبة كل التائبين ويقبل توبة عباده عليه. أخوة الإيمان، هلموا إلى مساجد الله، اعمروها بآية، اعمروها بسجدة، اعمروها بركعة، اعمروها بإقبال على الله تبارك وتعالى. نادوا الله بقلوبكم ونادوه بأفئدتكم واسألوه من فضله، فإن خزائنه لا تنفد أبدا. هلموا أخوة الإيمان والإسلام إلى بيوت الله تبارك وتعالى التي رفع منها النداء، وهذا النداء للمؤمنين كافة، ليس هناك فرق بين كبير أو صغير أو بين غني أو فقير. هلموا عباد الله إلى بيوت الله، عل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ركعة تحمينا من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، مرة أخرى نعود إلى مائدة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام،

لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت الخامس من محرم من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي يوافق 15 سبتمبر من عام 2018 من الميلاد.